مثل ما قالوا على زعمهم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغين يخرج منهما اللؤلؤ ومرجان، وزعموا أن اللؤلؤ ومرجان لا يخرج إلا من المال، وإن كان الصواب يخرج منهما جميعا. لكن على كل حال عود الضمير على واحد من المجموع إذا قوطب الجميع شائع اللغة. وبعضهم يقول أن مراد الأصل هنا النذر، فسموا رسلا لمشابهة له. نعم النذر، والنذر لا شك أنهم يأتون إلى الجن كما يأتون إلى الجن. نعم الراجح أنه ليس منهم رسول، لقول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه، والجن لا يسمون رجالا. نعم حديث أحد بن آدم قتل، هذا يدل على بعض الأفضل. إيه نعم، ما في شيء، العدوان لا بد منه، يعني هذا يدل عليه، ولكن هذا لازم منها أن نستكبر عن عبادة الله، لازم منها مثلا ألا يصلي، ألا يصوم، ألا يتعبد. مثل ما يوجد العدوان من كثير من العباد. نعم لا، أول رسل من أول رسل من الإطلاق، لكن الأنبياء يعني النبي غير الرسل، النبي من أوحى إليه. لا كما أوحينا إلى يعني كوحد، يعني نعم، لأن الوحي الذي يشبه بوحي محمد عليه الصلاة والسلام هو من نوح حتى أقل فما دونه. الوحي المشبه بوحي الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو ما كان لنوح ومن بعده. ليش؟ لأنه وحي مقرون بالإرسال في الكيفية وبالأصل، الأصل والكيفية. لا لا، لكن آدم عليه الصلاة والسلام ما هو كما أوحى الله إلى محمد عليه الصلاة والسلام، إنه وحي خاص فقط غير مكلف بتبريره. إذا قال غير مبشر انتهي، قال مستكبرا. أنا مستكبر. إذا صار عام يقول لا، إن الرسول عليه الصلاة والسلام بشركم أيها النصارى، إن الله تعالى بشركم على لسان عيسى نبيكم محمد، نقول إذا كنت لا تعتقد إلا أنه مخبث لأنه سوى بعث رسول، فإن هذا من ضلال قوم الذين أضلوه، وإلا ما في شك، ما عندنا شك إن عيسى بشر بمحمد عليه الصلاة والسلام، بشرهم لأجل أن يتبعوه، لو وش الفائدة من البشارة؟ الله يعني الرسول مصر على الله ولم يأخذ به، ولم يأخذ به. كل من كذب أي رسول وهو منكر لله أو واثق من الله بما لا يصح، لأن الله تعالى يؤيد الرسول بالآيات. فإذا كان كاذبا لازم أن يكون الله تعالى غير موجود، أو أنه تعالى ولياذ بالله خائن أو معصوم. قال الله تعالى فيما سبق من الفوائد، أولا انتفاء الشفاعة عن المكذبين للرسل، أنه لا يشفع لهم من تؤخذ عليه. نعم من قوله سمعنا من شاهدين. طيب، وفيها أيضا من الفوائد